إليكم يا من تقبلون أبناءكم كل صباح، إليكم يا من تقبلون أبناءكم كل صباح. أوعدتم كثير ولعبتم كثيرا كثير، فعار عليكم، عار عليكم، عار عليكم، وأبي قابع خلف قدان الحديد. Oh,